ملف الثراء الثاني عشر. الأغنياء يفكرون في كلا الأمرين، الفقراء يفكرون في إما هذا أو ذاك. إن الأغنياء يعيشون في عالم من الوفرة، والفقراء يعيشون في عالم من الحدود. بالطبع يعيش كلاهما في نفس العالم المادي، لكن الفارق يكمن في نظرتهم للأمور. فمنظور الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى يأتي من القلة أو الندرة. إنهم يعيشون بشعارات مثل: ليست هناك إلا فرص قليلة، لن يكون هناك ما يكفي أبدا، لا يمكنك أن تنال كل شيء. على الرغم من أنك ربما لا تستطيع أن تنال كل شيء، بمعنى كل ما يوجد في العالم، إلا أنني أعتقد أنك تستطيع بالتأكيد أن تنال كل ما تريده حقا. هل تريد مستقبلا مهنيا ناجحا أم علاقة جيدة بعائلتك؟ أريد كلا الأمرين. هل تريد أن تركز على العمل أم على المرح واللعب؟ أريد كلا الأمرين. هل تريد المال أم تريد أن تكون لحياتك معنى؟ أريد كلا الأمرين. هل تريد أن تحصل على ثروة أم تريد أن تمارس العمل الذي تحبه؟ أريد كلا الأمرين. إن الفقراء يختارون شيئا واحدا، أما الأغنياء فإنهم يختارون كلا الأمرين. إن الأغنياء يفهمون أنه بقليل من الإبداع تستطيع دائما أن تفكر في طرق تنال بها أفضل ما يوجد في العالمين. من الآن فصاعدا، عندما تواجه سؤالا اختياريا به إما هذا أو ذاك، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن تسأله نفسك هو: كيف يمكنني أن أنال كلا الأمرين؟ هذا السؤال سوف يغير حياتك. إنه سوف ينقلك من الأفق الضيق للندرة والقيود إلى كون رحب من الفرص والوفرة. هذا لا يتعلق فقط بالأشياء التي تريدها، إنه يتعلق بكل ما في الحياة. على سبيل المثال، في هذه اللحظة أستعد للتعامل مع مزود غير سعيد يظن أنه على شركتي أن تدفع له مقابل بعض المصروفات الإضافية التي لم يتم الاتفاق عليها من الأساس، وإحساسي هو أن تقدير التكاليف من صميم عمله ولا علاقة له بي ولا علاقة لي به، وأنه إذا كان قد تكبد مصروفات إضافية فإن ذلك أمر عليه هو أن يتعامل معه، وأنا على استعداد تام أن أناقش معه اتفاقا جديدا من أجل المرات القادمة، لكنني متمسك بالاتفاق الذي أبرمناه من البداية. ولو حدث ذلك عندما كنت مفلسا، كنت سأدخل في مناقشة الهدف منها أن أوضح وجهة نظري وأن أتأكد ألا أدفع له قرشا واحدا فوق ما كنا قد اتفقنا عليه. ومع أنني كنت لا أرغب في أن أحتفظ به كمزود، فإن ذلك الموقف كان من المرجح أن ينتهي بخلاف حاد، وكنت سأظل أفكر في أنه إما أن يفوز هو وإما أن أفوز أنا. واليوم، ولأنني قد دربت نفسي على التفكير في كيفية أن أنال كلا الأمرين، فإنني سوف أدخل تلك المناقشة وذهني متفتح تماما إلى خلق موقف أستطيع من خلاله ألا أدفع له أي أموال إضافية، وفي نفس الوقت أجعله سعيدا للغاية بالاتفاق الذي نصل إليه. بكلمات أخرى، إن هدفي هو أن أنال الأمرين. وهناك مثال آخر. منذ عدة شهور قررت أن أشتري منزلا في ولاية إريزونا من أجل قضاء الإجازات. أخذت أتفقد المنطقة التي كنت أهتم بالعثور على منزل فيها، ولقد أخبرني كل سمسار عقارات قابلته بأنني إذا أردت أن أجد منزلا به 3 غرف للنوم إلى جانب حجرة طعام فإنني سوف أدفع ما يزيد على $1,000,000. كانت نيتي أن أبقي ما يجب أن أدفعه في هذا المنزل تحت حاجز $1,000,000. معظم الناس في هذا الموقف كانوا ليخفضون من متطلباتهم أو يقومون برفع ميزانياتهم، أما أنا فأردت كلا الأمرين. ولقد تلقيت اتصالا هاتفيا يخبرني بأن ملاك أحد المنازل في نفس الموقع الذي أردته وبنفس المتطلبات التي أردتها قد قاموا بتخفيض سعر منزلهم 200,000 دولار تحت حاجز المليون، وتلك مكافأة أخرى لرغبتي في أن أنال الأمرين. أخيرا، لقد كنت دائما أقول لأبوي إنني لا أريد أن أصبح عبدا لعمل لا أستمتع بأدائه، وإنني سوف أصبح غنيا من جراء ممارسة عمل أحبه. وكان ردهم وهو الرد المعتاد: إنك تعيش في عالم من الأحلام، إن الحياة ليست وعاء من الكرز. وقالوا أيضا: إن العمل هو العمل والمتعة هي المتعة، فيجب عليك أولا أن تكتسب قوت يومك وأن توفر وقتا بعد ذلك، فحينها يمكنك أن تستمتع بالحياة. أتذكر أنني كنت أقول لنفسي: حسنا، إذا أنصت إليهم سينتهي بالحال أن أعيش مثلهم، كلا سوف أنال الأمرين. أكان الأمر عسيرا؟ بالطبع، أحيانا كنت لأعمل في وظيفة أكرهها لأسبوع أو اثنين من أجل أن أستطيع أن أتناول طعامي وأن أدفع إيجار منزلي، لكنني لم أخسر هدفي في أن أنال كلا الأمرين. إنني لم أحبس نفسي في وظيفة أكرهها أو مشروع لا أرغب فيه لمدة طويلة، وفي النهاية استطعت أن أصبح غنيا عن طريق أداء عمل أحبه. والآن بعد أن أصبحت أعلم أن الأمر يمكن تنفيذه، فإني أستمر في السعي خلف الأعمال والمشاريع التي أحبها. والأفضل من ذلك، لقد صرت أمتلك ميزة أن أعلم الآخرين أن يفعلوا ذلك أيضا. والتفكير في نيل الأمرين يصبح أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالمال، فالفقراء وأبناء الطبقة الوسطى يعتقدون أن عليهم الاختيار بين المال وبين الجوانب الأخرى من الحياة، وبالتالي فقد قاموا بوضع تصور منطقي ينص على أن المال ليس على نفس أهمية الأشياء الأخرى. دعنا نضع الأمور في نصابها، إن المال مهم، والقول بأن المال ليس بنفس القدر من الأهمية كبقية جوانب الحياة هو قول سخيف. ما الذي يمثل أهمية أكبر بالنسبة لك، ذراعك أم ساقك؟ هل يمكن أن يكون الاثنان على نفس القدر من الأهمية؟ إن المال وسيلة لتخفيف الاحتكاك، إنه يمكنك من أن تنزلق بنعومة خلال الحياة بدل أن تحتك بها. والمال يجلب الحرية، حرية أن تشتري ما تريد، وحرية أن تفعل في وقتك ما تريد. إن المال يسمح لك بأن تستمتع بأفضل الأشياء في الحياة، وهو أيضا يعطيك الفرصة لمساعدة الآخرين على أن ينالوا ضروريات الحياة. والأهم من ذلك هو أن المال يسمح لك بألا تهدر طاقتك في قلق مستمر حول قلة ما لديك من المال. والسعادة مهمة أيضا، وأكرر إن في هذه النقطة يصاب الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى بالارتباك، فكثير من الناس يعتقدون أن المال والسعادة أمران متبادلان في الخصوصية، بمعنى أنك إما أن تكون غنيا أو أن تكون سعيدا. ومرة أخرى أقول إن هذا ليس إلا نوعا من التوجيه الفقير، إن الأغنياء بالمعنى الحقيقي للكلمة يفهمون أنه يجب عليك أن تنال الأمرين، وكما أنه من الواجب عليك أن تحوز ذراعيك وساقيك معا، فإنه يجب عليك أن تحوز المال والسعادة معا. يمكنك أن تحصل على كعكتك وأن تتناولها أيضا. وهنا اختلاف كبير آخر بين الأغنياء وأبناء الطبقة الوسطى والفقراء. الأغنياء يؤمنون بأنه يمكنك أن تحصل على كعكتك وأن تتناولها أيضا. أبناء الطبقة الوسطى يؤمنون بأن الكعك مرتفع الثمن، ولذلك سوف نتناول قطعة صغيرة. الفقراء لا يعتقدون أنهم يستحقون الكعك، ولذلك يتناولون الكعك الرخيص المحلى بالسكر، ويركزون نظرهم على الفتحة التي في وسطه، ويتعجبون لماذا لا يملكون أي شيء. إنني أسألك، ما هي فائدة أن يكون لديك كعكة إن لم تكن تستطيع أن تأكلها؟ ما المفترض أن تفعل بها؟ هل من المفترض أن تضعها على رف مطبخك وتنظر إليها؟ إن الكعك من المفترض أن يؤكل، لا أن ينظر إليه في إعجاب. إن التفكير إما هذا أو ذاك يجعل بعض الأفراد يخطئون، وهؤلاء في الغالب ممن يعتقدون أنه إذا كان لدي الكثير من شيء ما فهذا يعني أن شخصا آخر لديه القليل منه. ومرة أخرى أكرر، هذا ليس أكثر من مجرد توجيه مبني على الخوف والرغبة في الهزيمة النفسية. وفكرة أن الأغنياء في العالم يمتلكون ويتحكمون في كل الأموال ولهذا لا يتبقى أي أموال من أجل الآخرين هي فكرة سخيفة. أولاً، هذا الاعتقاد يفترض أن هناك كمية محدودة من المال، وأنا لست من رجال الاقتصاد، لكن مما أراه في حياتي أجزم بأنهم يستمرون في طباعة الأموال كل يوم، وأن كمية المال الحقيقية لم تعد ترتبط بالأصول الحقيقية منذ عقود. إذن حتى إن كان الأغنياء يمتلكون كل الأموال اليوم، فسوف يكون هناك الملايين إن لم يكن المليارات متاحة غدا. الأمر الآخر الذي لا يلاحظه من يعتقدون هذا الاعتقاد المحدود هو أن نفس الكمية من المال يمكن استخدامها مرات ومرات من أجل خلق قيمة لكل الأفراد. دعني أعطيكم مثالا أطرحه في ندواتي. سوف أطلب من 5 أفراد أن يحضروا فوق خشبة المسرح ويحضروا معهم شيئا ما، ثم أسألهم أن يقفوا على شكل دائرة، ثم أعطي للشخص الأول ورقة نقدية قيمتها 5 دولارات وأطلب منه أن يشتري شيئا من الشخص رقم 2 في مقابل هذه العملة. نفترض أنه قد اشترى قلما، إذن أصبح الشخص رقم 1 لديه قلم والشخص رقم 2 لديه 5 دولارات. يقوم الشخص رقم 2 باستخدام نفس الورقة المالية ذات 5 دولارات من أجل شراء شيء، ولنقل مثلا لوحة كتاب من الشخص رقم 3، ثم يقوم الشخص رقم 3 باستخدام نفس الورقة المالية فئة 5 دولارات لشراء مذكرة ملاحظات من الشخص رقم 4. أتمنى أن تكون الصورة والفكرة قد وصلتك. إن الورقة المالية ذات 5 دولارات قد استخدمت من أجل أن تجلب قيمة لكل شخص كانت في حوزته، وتلك العملة الورقية التي تساوي 5 دولارات قد تنقلت بين 5 أشخاص وجلبت لكل منهم قيمة تعادل 5 دولارات، مما يعني أنها قد جلبت قيمة إجمالية للمجموعة بما يعادل 25 دولارا. تلك العملة الورقية التي تساوي 5 دولارات لم تستنزف وتنقلت بشكل دائري وقامت بخلق قيمة للجميع. والدروس المستفادة واضحة للغاية. أولا، المال لا يستهلك، يمكنك أن تستخدم نفس الأموال مرات ومرات لسنوات وسنوات وتعطيها لآلاف ولآلاف من البشر. ثانيا، كلما زادت أموالك زادت الأموال التي تضعها في دورة حركة المال، مما يعني أن الآخرين سوف يكون لديهم المزيد من الأموال لكي يبادلوها مقابل المزيد من القيمة. وهذا هو المقابل تماما لنظام التفكير المبني على خيار إما هذا أو ذاك. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون لديك أموال وتستخدمها فإنك والشخص الذي تنفقها معه يصبح لديكما القيمة. وبمنتهى الصراحة، إذا كنت تشعر بالقلق حيال الآخرين وتريد أن تتأكد من أنهم ينالون نصيبهم، هذا إن كان لهم نصيب، فاحرص على أن تقوم بما عليك لكي تصبح غنيا، حتى يمكنك أن تنفق المزيد من الأموال في المحيط المجاور لك. إذا كان من الممكن أن تعتبرني مثلا لك، فسيكون ذلك عن طريق أن تكون شخصا طيبا ومحبا وكريما وروحانيا، وكذلك أن تصبح غنيا للغاية. فالأغنياء يمكنهم أن يتمتعوا بهذه الصفات أيضا. إنني أستحثك بقوة على أن تبدد خرافة أن المال يعد شيئا سيئا، أو أنك سوف تصبح أقل طيبة أو أقل نقاء إذا أصبحت غنيا. هذا الاعتقاد هو مجرد عبث محض، لو أنك قد مللت كلمة هراء التي أستخدمها. وإذا ظللت تبتلع هذا الاعتقاد فإنك لن تصبح سمينا فقط، بل سوف تصبح سمينا ومفلسا. انظر، لقد استخدمنا مثالا يوضح كيف تنال الأمرين معا. يا أصدقائي، كونك طيبا كريما ومحبا لا علاقة له بما يوجد أو لا يوجد في محفظتك. هذه الصفات تنبع مما هو موجود في قلبك وكونك نقيا أو روحانيا. لا علاقة له بما يوجد أو لا يوجد في حسابك بالبنك، ولكن تلك الصفات تنبع مما هو موجود في روحك. إن تظن أن المال يجعلك سيئا أو جيدا بطريقة أو بأخرى، ليس إلا نوعا من طرق تفكير إما هذا أو ذاك، وهو لا يزيد عن كونه برمجة تافهة. وهذا النوع من التفكير لا يساند سعادتك ونجاحك، وهو أيضا تفكير غير مساند لمن يعيشون من حولك، وخاصة من الأطفال. إذا كنت متشددا إلى هذا الحد أن تكون إنسانا جيدا، فكن إنسانا جيدا بما يكفي لكي تمنع نفسك من أن تعدي الأجيال القادمة بتلك الاعتقادات المحبطة التي ربما اكتسبتها دون وعي منك. إذا أردت أن تعيش حياة بلا قيود أو حدود مهما كان الموقف، فقد تخلى عن طريقة تفكير إما هذا أو ذاك، وحافظ على نيتك في أن تنال كليهما. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني دائما ما أفكر في نيل كلا الأمرين. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: تدرب على أن تفكر وتبتكر طرقا لتنال كلا الأمرين. ومتى وضعت أمامك الخيارات، اسأل نفسك: كيف يمكن أن أنال الأمرين معا؟ ثانيا: لابد أن تدرك أن دورة المال تضيف إلى حياة كل فرد، وكلما أنفقت مالا قل لنفسك: إن هذا المال سوف ينتقل بين مئات الأشخاص وسوف يجلب قيمة لكل منهم. ثالثا: فكر في نفسك على أنك نموذج يحتذى به، وأظهر للآخرين أنك تستطيع أن تكون طيبا وسخيا ومحبا وغنيا. ملف الثراء 13: الأغنياء يركزون على صافي ثروتهم، الفقراء يركزون على دخلهم الوظيفي. عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن الناس في مجتمعنا دائما ما يسألون السؤال التقليدي: كم تجني من الأموال؟ ونادرا ما تسمعهم يسألون: ما هو صافي ثروتك؟ والقليلون فقط هم من يتحدثون بهذه الطريقة، فيما عدا أعضاء نوادي رجال الأعمال. وفي نوادي رجال الأعمال تدور المناقشات المالية دائما حول صافي الثروة. لقد قام جيم ببيع حصة أسهمه، إن ثروته تعادل 3 ملايين. لقد طرح بول أسهم شركته للاكتئاب العلني، إن ثروته تساوي 8 ملايين. لقد قام سو ببيع مشروعها، لقد صارت ثروتها تساوي 11 مليونا. في نوادي رجال الأعمال لن تسمع أحدا يقول: هل علمت أن جو قد نال علاوة؟ نعم، بالإضافة إلى إعانة معيشة 2%. إذا سمعت هذا الكلام فسوف تعلم أنك تستمع إلى أحد ضيوف النادي لهذا اليوم وليس أحد أعضائه. من مبادئ الثراء: إن المقياس الحقيقي للثراء هو صافي الثروة وليس الدخل الوظيفي. لقد كان هكذا دائما وسيظل كذلك إلى الأبد. إن صافي الثروة هو القيمة المالية لكل ما تملكه، ولكي تحدد صافي ثروتك أضف قيمة كل ما تملكه بما فيها السيولة المالية والاستثمارات كالأسهم والسندات والعقارات والقيمة المالية الحالية لمشروعك إذا كنت تملك واحدا، وقيمة منزلك إذا كنت تملك واحدا، ثم اطرح بعد ذلك كل الديون المستحقة عليك. إن صافي الثروة هو المقياس النهائي للثراء، لأنه عند الضرورة يمكنك تحويل كل ما تملك إلى سيولة مالية. إن الأغنياء يفهمون الفارق الكبير بين الدخل الوظيفي وصافي الثروة. إن الدخل الوظيفي له أهميته، لكنه لا يمثل إلا عاملا واحدا من 4 عوامل تحدد صافي ثروتك، وتلك العوامل الأربعة هي: الدخل، المدخرات، الاستثمارات، التبسيط. إن الأغنياء يفهمون أن بناء صافي ربح ضخم هو معادلة تشمل تلك العوامل الأربعة، لأن كل تلك العوامل ضرورية. ولذلك دعنا نفحص كل واحد منهم على حدة. إن الدخل يأتي على شكلين: دخل وظيفي ودخل سلبي. الدخل الوظيفي هو كمية الأموال التي تكتسبها من نشاط تقوم به، وهذا يشمل شيكات القبض من عمل يومي، وبالنسبة لصاحب مشروع هو المكسب أو الدخل الذي يجلبه لذلك المشروع. والدخل الوظيفي يتطلب أن تقوم باستثمار وقتك الشخصي وعملك لكي تكسب أموالا. إن الدخل الوظيفي له أهميته، لأنه بدونه يصبح من شبه المستحيل أن تتعامل مع العوامل الثلاث الأخرى لصافي الثروة. والدخل الوظيفي هو ما نستخدمه لملء أوعيتنا المالية، إذا جاز هذا التعبير. وبما أن كل الأمور تتساوى، فكلما زاد دخلك الوظيفي استطعت أن تدخر وأن تستثمر. وعلى الرغم من أن الدخل الوظيفي هو أمر ضروري، إلا أن قيمته لا تتعدى كونه جزءا من المعادلة الكلية لصافي الربح. لسوء الحظ يقوم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة بالتركيز على الدخل الوظيفي بشكل خاص من بين العوامل الأربعة، وبالتالي ينتهي بهم الأمر بصافي ثروة منخفض أو لا شيء على الإطلاق. الدخل السلبي هو كمية الأموال المكتسبة بدون أداء أي نشاط عملي. سوف نناقش الدخل السلبي بتفصيل أكبر لاحقا، ولكن حتى ذلك يمكنك أن تعتبره موردا آخر من الدخل الذي يصب في وعائك المالي، ويمكن استخدامه للإنفاق والادخار والاستثمار. والادخار أيضا له أهميته، يمكنك أن تكسب كميات ضخمة من المال، لكن إن لم تحتفظ بأي منها فإنك لن تحقق الثراء أبدا. والكثير من الناس لديهم مخطط مالي غريب فيما يتعلق بالإنفاق، ومهما كان حجم المال الذي يملكونه فإنهم ينفقونه. إنهم يختارون الإشباع اللحظي على التوازن طويل المدى. وللمبذرين ثلاثة إشعارات. الشعار الأول، إنها مجرد أموال ولذلك فالأموال هي شيء لا يمتلكون الكثير منه. والشعار الثاني هو ما يذهب بسهولة يأتي بسهولة، أو على الأقل هذا ما يتمنونه، لأن شعارهم الثالث هو آسف لا أستطيع ذلك لقد صرت مفلسا. بدون تحقيق الدخل لكي تملأ وعاءك المالي، وبدون الادخار لكي تحتفظ به هناك، فإنك من المستحيل أن تصل إلى العامل الثاني من عوامل صافي الثروة. وما أن تبدأ في ادخار نسبة محترمة من دخلك حتى يصبح بإمكانك أن تتحرك للمرحلة القادمة، وأن تجعل أموالك تنمو من خلال الاستثمار. وبشكل عام كلما زاد ادخارك زادت سرعة نمو أموالك وسرعة حصولك على صافي ثروة ضخم. الأغنياء يستخدمون وقتهم وطاقتهم لكي يتعلموا كيف يستثمرون أموالهم وما هو الاستثمار بشكل عام، وهم يتفاخرون بأنهم مستثمرون بارعون، أو على الأقل يستأجرون مستثمرين بارعين لكي يستثمروا أموالهم من أجلهم. أما الفقراء فيعتقدون أن الاستثمار هو شيء يخص الأغنياء فقط، ولذلك لا يتعلمون شيئا عنه ويبقون في حالة إفلاس. ومرة أخرى أكرر، إن كل جزء من أجزاء المعادلة له أهميته. والعامل الرابع من عوامل صافي الثروة يمكن أن نطلق عليه لقب الحصان الأسود لهذه المجموعة من العوامل، لأن قليلا من الناس فقط يدركون أهميته في تحقيق الثروة. وهذا العامل هو التبسيط، وهو يسير جنبا إلى جنب مع عامل ادخار المال، حيث تقوم وأنت في وعي تام بوضع أسلوب حياة تستطيع من خلاله أن تحتاج إلى كمية أقل من المال لكي تعيش بها، وبتخفيض تكاليف معيشتك تستطيع أن تزيد من حجم ادخارك ومن كمية المال المتاحة للاستثمار. ولتوضيح أهمية التبسيط، إليكم قصة أحد المشتركين في منتدى عقلية المليونير. عندما كانت سو تبلغ من العمر 23 سنة، اتخذت قرارا حكيما، قامت بشراء منزل دفعت فيه مبلغا لم يتجاوز 300,000 دولار في ذلك الوقت. بعد 7 سنوات عندما ارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني، قامت سو ببيع منزلها بمبلغ تعدى 600,000 دولار، بمعنى أنها قد ربحت 300,000 دولار. فكرت في أن تشتري منزلا جديدا، ولكن بعد أن حضرت منتدى عقلية المليونير المكتف أدركت أنها إذا استثمرت أموالها في رهن عقاري آخر بنسبة فائدة 10% وقامت بتبسيط أسلوب حياتها، فإنها تستطيع أن تعيش حياة مريحة على العائد المكتسب من استثمارها، ولا تضطر للعمل مرة أخرى بدلا من أن تشتري منزلا جديدا. انتقلت سو للعيش مع أختها، والآن بعد أن أصبحت في 30 من عمرها استطاعت سو أن تصل إلى الحرية المالية. لقد فازت باستقلالها المالي ليس عن طريق كسب أضنان من المال، ولكن عن طريق التخفيض الذكي لمصروفاتها الشخصية. نعم، إنها ما زالت تعمل لأنها تستمتع بالعمل، لكنها ليست بحاجة إليه. في الواقع هي تعمل لمدة 6 أشهر فقط في السنة، أما بقية الوقت فتقضيه في جزيرة فيجي، أولا لأنها تحب تلك الجزيرة، وثانيا وكما قالت هي إن أموالها تصل إلى تلك الجزيرة، ولأنها تعيش بين السكان المحليين وليس بين السائحين، فهي لا تنفق كثيرا من المال كما تعرف من الناس ممن قد يحبون أن يقضوا 6 أشهر من كل سنة فوق جزيرة مدارية المناخ، ولا يضطرون إلى العمل أبدا، وكل ذلك وعمرهم لم يتجاوز 30. وماذا لو استمر ذلك حتى سن 40 أو 50 أو 60 أو إلى الأبد؟ كل ذلك لأن سو قد وضعت لنفسها أسلوب حياة مبسط، وبالتالي لم تعد تحتاج إلى ثروة لكي تعيش بها. إذن ماذا سيتطلب الأمر لكي تكون سعيدا من الناحية المالية؟ إذا كنت تريد أن تعيش في قصر ويكون لديك 3 منازل لقضاء الإجازات، وأن تمتلك 10 سيارات، وأن تقوم برحلة سنوية حول العالم، وأن تتناول أفضل أنواع الكافيار، وأن تشرب أفضل أنواع المشروبات لكي تستمتع بحياتك، فهذا شيء جيد. لكنك يجب أن تلاحظ أنك قد وضعت مؤشر سعادتك في مكان مرتفع للغاية، وأنك بهذه الطريقة قد تستغرق وقتا طويلا لكي تصل إلى النقطة التي تصبح عندها سعيدا. وعلى الجانب الآخر، إن لم تكن بحاجة إلى كل تلك الرفاهية من أجل أن تكون سعيدا، فإنك سوف تصل إلى هدفك المالي في وقت أقصر. وأكرر إن بناء صافي ثروتك هو معادلة لها 4 أجزاء. ولتوضيح ذلك، تخيل أنك تقود سيارة لها 4 عجلات، كيف ستكون الرحلة إذا كنت تقود السيارة على عجلة واحدة؟ ربما تكون القيادة بطيئة غير مريحة، مليئة بالمعاناة والاحتكاك بالأرض والسير في دوائر مفرغة. هل يبدو ذلك مألوفا لك؟ إن الأغنياء يقودون سيارة المال على 4 عجلات، ولهذا السبب تكون رحلتهم سريعة وهادئة ومباشرة وسهلة إلى حد ما. وبالمناسبة إنني أستخدم مثال السيارة، لأنه ما إن تتمكن من النجاح فقد يصبح هدفك هو أن تحضر الآخرين إلي ليشاركوك الرحلة داخل السيارة. إن الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة يقودون سيارة المال على عجلة واحدة فقط، إنهم يؤمنون بأن الطريقة الوحيدة لكي تصبح غنيا هي أن تكسب كمية كبيرة من المال. إنهم يؤمنون بذلك فقط لأنهم لم يختبروا ذلك الموقف أبدا. إنهم لا يفهمون قانون باركنسون الذي يقول إن المصروفات سوف ترتفع دائما بنسبة متوازية مع الدخل، وإليك ما هو طبيعي في مجتمعنا. إنك تمتلك سيارة ثم تكسب بعض المال فتذهب وتشتري سيارة أفضل، إن لديك منزلا ثم تكتسب بعض المال فتذهب وتشتري منزلا أكبر، إن لديك ملابس ثم تكسب المزيد من المال فتذهب وتشتري ملابس أكثر أناقة، إنك تقضي بعض الوقت في الإجازات ثم تكسب المزيد من المال فتزداد نفقاتك في الإجازات. وبالطبع هناك استثناءات قليلة لهذه القاعدة، قليلة للغاية. وبشكل عام كلما ارتفع الدخل ترتفع المصروفات بنفس القدر تقريبا، ولهذا السبب لا يكفي الدخل بمفرده لتحقيق الثراء. هذا الكتاب يسمى أسرار عقلية المليونير، فهل تشير كلمة مليونير إلى الدخل أم إلى صافي الثروة؟ بالطبع صافي الثروة. ولذلك إذا كانت نيتك أن تصبح مليونيرا أو أكثر من ذلك، فلا بد أن تركز كيف تبني صافي ثروتك، والتي ترتكز على عوامل أكبر بكثير من مجرد دخلك. اجعل سياستك أن تعلم صافي ثروتك إلى آخر قرش، وإليك تدريبا يمكنه أن يغير حياتك المالية للأبد. خذ ورقة بيضاء واكتب في منتصفها العنوان الآتي: صافي الثروة. ثم قم بتصميم رسم بياني يبدأ من الصفر وينتهي بالرقم الذي تضعه كهدف لصافي ثروتك. ضع علامة على صافي ثروتك الحالي، ثم اكتب صافي ثروتك الجديد كل 90 يوما، وهذا كل ما هناك. إذا فعلت ذلك سوف تجد أنك تزداد غنى يوما بعد يوم. لماذا؟ لأنك سوف تتبع وتراقب صافي ثروتك. تذكر إن ما تركز عليه يتسع، وكما أقول غالبا في برنامجنا التدريبية، أينما حل التركيز لحقت به الطاقة وظهرت وراءها النتائج. من مبادئ الثراء أينما حل التركيز لحقت به الطاقة وظهرت وراءهما النتائج. وبتتبع ثروتك فإنك تركز عليها، ولأن ما تركز عليه يتسع فسوف يتسع صافي ثروتك بالمناسبة. هذا القانون يشمل كل جوانب أخرى من جوانب الحياة، إنما تتبعه يزداد. ولهذا الغرض فإنني أشجعك على أن تعثر على مخطط مالي جيد وتعمل معه. هؤلاء المحترفون بإمكانهم مساعدتك على أن تتبع وتبني صافي ثروتك، سيقومون بمساندتك في تنظيم أحوالك المالية، وسوف يقدمون لك مجموعة من الأدوات المتعددة للإدخار وتنمية أموالك. وأفضل طريقة للعثور على مخطط مالي هي أن يقوم أحد أصدقائك أو شركائك بتزكية المخطط المالي الذي يتعاملون معه ويشعرون بالرضا عن أدائه. أنا لا أقول أن تأخذ كل ما يقوله مخططك المالي كأنه كلام مقدس، وإنما ما أقترح عليك أن تجد شخصا محترفا ومؤهلا وذا مهارات لكي يساعدك على أن تخطط وتتبع ماليتك. والمخطط المالي الجيد يستطيع أن يوفر لك الأدوات والبرامج والمعرفة والنصائح لكي يساعدك على بناء ذلك النوع من العادات الاستثمارية التي سينتج عنها الثراء بشكل عام. إنني أنصحك بأن تعثر على مخطط ممن يعملون مع العديد من المنتجات المالية، وليس ممن يعملون في التأمينات أو التمويل المتبادل. بهذه الطريقة يمكنك أن تعلم الكثير من الخيارات ثم تقرر ما هو المناسب لك. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أركز على بناء صافي ثروتي. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: ركز على العوامل الأربعة الخاصة بصافي الثروة: زيادة دخلك، زيادة مدخراتك، زيادة استثماراتك، وتقليل مصروفات معيشتك عن طريق تبسيط أسلوب حياتك. قمت بكتابة إقرار عن صافي ثروتك. لكي تفعل هذا، أضف قيمة كل شيء تملكه بالدولار أصولك، واطرح قيمة كل ديونك خصومك. التزم بتتبع هذا الإقرار وتعديله 4 مرات سنويا. وأكرر، طبقا لقانون التركيز، فإن ما تتبعه أو تركز عليه سوف يزداد. ثالثا، استأجر مخططا ماليا ناجحا للغاية أو يعمل مع شركة مشهورة ومحترمة. وأكرر، إن أفضل طريقة للعثور على مخطط مالي كفء هي أن تسأل أصدقائك ومعارفك أن يزكوا لك واحدا. مكافأة خاصة: اذهب إلى موقعنا الإلكتروني ثم انقر فوق فريبوك بونيسز لتستلم نسختك المجانية من وثيقة تتبع صافي الثروة. ملف الثراء 14: الأغنياء يحسنون إدارة أموالهم، الفقراء يسيئون إدارة أموالهم. في كتابه The Millionaire Next Door، المليونير في المنزل المجاور، والذي حاز على جائزة أفضل الكتب مبيعا، قام توماس ستانلي بعمل دراسة لأصحاب الملايين في قارة أمريكا الشمالية، متحدثة عنهم وعن كيفية إدارة أموالهم وثرواتهم. والنتائج التي خرج بها يمكن تلخيصها في جملة واحدة: الأغنياء يجيدون إدارة أموالهم. إن الأغنياء يحسنون إدارة أموالهم، أما الفقراء فإنهم يسيئون إدارة أموالهم. إن الأغنياء ليسوا أكثر ذكاء من الفقراء، إن لديهم فقط عادات مالية مختلفة ومتفوقة. كما ناقشنا في الجزء الأول من هذا الكتاب، فإن هذه العادات السيئة مبنية في الأساس على ذلك التوجيه الذي تعرضنا له في الماضي. ولذلك أولا، إن لم تكن تدير أمورك بشكل سليم، فمن المرجح أنك قد برمجت على ألا تدير أمورك بشكل سليم. ثانيا، هناك احتمال كبير أنك لا تعرف كيف تدير أموالك بطريقة بسيطة وفعالة، وأنا لا أستطيع التحدث نيابة عنك، ولكن عندما ذهبت إلى المدرسة لم تكن مادة إدارة الأموال من المواد التي تدرس في ذلك الوقت. بدلا من ذلك تعلمنا أحداث الحرب الأهلية التي دارت عام 1812، وكأن هذه المعلومات شيء سنستخدمه في كل يوم من أيام حياتنا. ربما لا تكون إدارة الأموال أحد الموضوعات الممتعة، ولكن يمكن تلخيصه في الآتي: إن الفارق الوحيد والكبير بين النجاح المالي والفشل المالي هو كيفية إدارة أموالك بنجاح. والأمر بسيط، من أجل أن تسيطر على المال يجب أن تعرف كيف تدير هذا المال. والفقراء إما يسيئون إدارة أموالهم أو أنهم يتجنبون كل ما يتعلق بالمال بالكلية. الكثير من الناس لا يحبون إدارة أموالهم بسبب: أولا أنهم يقولون إنها تحد من حريتهم، وثانيا يقولون إنهم لا يمتلكون ما يكفي من المال لإدارته. وبالنسبة للعذر الأول فإن إدارة أموالك لا تحد من حريتك، بل على العكس تماما إنها تطور من تلك الحرية. إن إدارة أموالك تسمح لك بأن تصل إلى الحرية المالية حتى لا تضطر إلى العمل مرة أخرى، وبالنسبة لي هذه هي الحرية الحقيقية. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يستخدمون منطق ليس لدي من المال ما يستحق الإدارة، فإنهم لا ينظرون من خلال العدسة المناسبة للتلسكوب. فبدلا من القول عندما يكون لدي الكثير من المال سوف أبدأ في إدارته، فإن الحقيقة هي عندما أبدأ في إدارة أموالي سوف يصبح لدي الكثير منها. والقول سوف أبدأ بإدارة أموالي بمجرد أن أحصل على الكثير منها هو أشبه ما يكون برجل مفرط في البدانة يقول سوف أبدأ في ممارسة التمرينات الرياضية واتباع حمية خاصة بمجرد أن أفقد 20 رطلا من وزني. إن ذلك مثل وضع العربة أمام الحصان، مما يجعلنا نقف في مكاننا أو تقودنا إلى الوراء. أولا يجب أن تبدأ في إدارة ما لديك من أموال، ثم يصبح لديك بعد ذلك الكثير من الأموال لتديرها. وفي المنتدى المكثف لعقلية المليونير أقص على الناس قصة يكون وقع سماعها عليهم مثل الصدمة. تخيل أنك تسير فوق رصيف الشارع ومعك طفلك الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، تمران أمام محل بيع المثلجات وتدخلان إلى الداخل. تحضر لطفلك قطعة واحدة من المثلجات موضوعة في قمع من البسكويت لأن المحل ليس به أبواب، وبينما تمشيان إلى الخارج تلاحظ أن القمع يهتز في يد طفلك الصغير، وفجأة تسقط قطعة المثلجات من القمع وتقع على الرصيف. يبدأ طفلك في البكاء، فتعود إلى داخل المحل مرة أخرى، وقبل أن تشتري له قطعة مثلجات مرة أخرى يلاحظ طفلك وجود لافتة إعلانية عليها صورة قمع من البسكويت به 3 قطع من المثلجات. يشير الطفل بيده إلى الصورة بحماس ويصرخ قائلا أريد هذا. والآن إليك هذا السؤال: بما أنك الشخص الطيب المحب والسخي وأنا واثق من أنك كذلك، هل تذهب وتشتري لطفلك ذلك القمع الذي به 3 قطع من المثلجات؟ ربما يكون ردك الأول هو بالتأكيد، ولكن عندما يفكرون بالسؤال بشكل أكثر عمقا فإن معظم المشتركين في المنتدى يستجيبون قائلين كلا، لأنه ما الداعي لأن تضع طفلك في موقف مؤكد الفشل؟ إن الطفل لم يستطع أن يسيطر على قطعة واحدة من المثلجات، فكيف يعقل أن يستطيع السيطرة على 3 قطع من المثلجات؟ والحديث ذاته يصبح صحيحا فيما يتعلق بعلاقتك مع الكون. إننا نعيش في كون محب وعطوف، والقاعدة هي كالآتي: إن لم تظهر قدرتك على التحكم فيما لديك فإنك لن تحصل على المزيد منه. من مبادئ الثراء: إن لم تظهر قدرتك على التحكم فيما لديك فإنك لن تحصل على المزيد منه. يجب أن تكسب عادات ومهارات إدارة كمية صغيرة من المال قبل أن تستطيع الحصول على كمية كبيرة من المال. تذكر، نحن مخلوقات تحكمها العادة، ولذلك فإن عادة إدارة أموالك هي أكثر أهمية من كمية تلك الأموال. من مبادئ الثراء: إن عادة إدارة أموالك هي أكثر أهمية من كمية تلك الأموال. إذن كيف تقوم بإدارة أموالك بالتحديد؟ في المنتدى المكثف لعقلية المليونير نقوم بتدريس ما يعتقد الكثيرون أنه منهج فعال وبسيط ورائع لإدارة الأموال، ولن يتسع هذا الكتاب لشرح تفاصيل ذلك المنهج، ولكن دعوني أعطيكم بعضا من الأساسيات. أنشئ حسابا جديدا في البنك واطلق عليه حساب الحرية المالية. دع 10% من كل دولار تكسبه بعد خصم الضرائب في ذلك الحساب. هذه الأموال يجب ألا تستخدم إلا في الاستثمارات أو شراء خلق موارد للدخل السلبي، ووظيفة هذا الحساب وأن يقدم لك إوزة ذهبية تضع لك بيضا ذهبيا يسمى الدخل السلبي. ومتى يكون الوقت المناسب لإنفاق تلك الأموال؟ أبدا، إنها لن تنفق أبدا، وإنما تستثمر فقط. وفي النهاية عندما تتقاعد يصبح بإمكانك أن تنفق العائد من ذلك الحساب البيض الذهبي، ولكن لا تنفق رأس المال أبدا، وبهذه الطريقة سوف يستمر المال في النمو ولن تتعرض للإفلاس أبدا. أخبرتني إحدى تلميذات وتدعى إيما بقصتها في وقت قريب. منذ سنتين كادت إيما أن تشهر إفلاسها، لم تكن تريد ذلك، ولكن كانت تشعر بأنه لم يعد لديها أي خيارات. كانت غارقة في الديون بأكثر مما تستطيع أن تتحمل. ثم حضرت إلى المنتدى المكثف لعقلية المليونير وعلمت بشأن برنامج إدارة الأموال. قالت إيما: هذا هو الحل، هذه هي الطريقة التي سأخرج بها من الورطة. ولقد تم إخبار إيما مثل كل المشتركين بأن عليها أن تقسم أموالها إلى عدة حسابات بنكية مختلفة. قالت إيما لنفسها: هذا عظيم للغاية، رغم أنني ليس لدي أي أموال لأقسمها، ولكن لأنها أرادت أن تجرب، فقد قررت إيما أن تقسم دولارا واحدا كل شهر بين عدة حسابات. نعم هذا صحيح، مجرد دولار واحد شهريا. طبقا لنظام الحصص الذي نقوم بتدريسه وباستخدام ذلك الدولار الواحد، قامت بوضع 10 سنتات في حساب الحرية المالية. وأول ما قالته لنفسها هو: بالله كيف سأصبح حرة ماليا على أساس 10 سنتات شهريا؟ ولذلك التزمت بأن تضاعف ذلك الدولار كل شهر. في الشهر التالي قامت بتقسيم دولارين، وفي الشهر الثالث قامت بتقسيم 4 دولارات، ثم 8 دولارات، ف160 دولارا، ثم 640، وهكذا حتى جاء الشهر 12، فقامت بتقسيم 2048 دولارا، وصار هذا هو الرقم الذي تقوم بتقسيمه كل شهر. وبعد مرور سنتين بدأت تجني ثمار مجهوداتها. لقد أصبحت قادرة على أن تضع مبالغ قد تصل إلى 10,000 دولار بشكل مباشر في حساب حريتها المالية. لقد قامت بتطوير عادات إدارة أموالها بنجاح إلى درجة أنه وصلها شيك إضافي بمبلغ 10,000 دولار. كانت تعلم أنها لا تحتاج المال إلا لذلك. لقد تخلصت إيما من ديونها تماما، وهي في طريقها إلى أن تصبح حرة ماليا. وكل هذا بسبب أنها قد قامت بفعل على أساس ما تعلمته، حتى ولو كان كل ما تملكه هو دولارا واحدا. لا يهم إن كان معك الآن ثروة أو ليس معك أي شيء على الإطلاق، إن المهم هو أن تبدأ في الحال في إدارة ما تملكه، وسوف تصاب بالدهشة من السرعة التي سيأتيك بها المزيد. لقد كان لدي تلميذ آخر في المنتدى المكثف لعقلية المليونير، وكان يقول: كيف يمكنني أن أدير أموالي إذا كنت أستدين من أجل الطعام والشراب؟ والإجابة هي: استدين دولارا إضافيا وقم بإدارته، حتى إذا كنت تستدين أو تجد معك القليل من الدولارات كل شهر فعليك أن تدير هذا المال، لأن ذلك ليس مجرد مبدأ مادي، إنه أيضا مبدأ روحي. إن المعجزات المالية سوف تبدأ في الحدود، ما إن تظهر للكون أن باستطاعتك إدارة أموالك بشكل سليم. اجعل ذلك الوعاء البسيط يصبح مغناطيسا مالي الذي يجذب المزيد من المال ومن فرص الحرية المالية إلى حياتك. والآن أنا متأكد من أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع نصيحة أن تدخر 10% من أموالك من أجل الاستثمار البعيد المدى، ولكنها ربما تكون المرة الأولى التي تسمع فيها أن عليك أن تنشئ حسابا مساويا ومقابلا تنشئه خصيصا من أجل أن تنفق منه على الترفيه واللعب. أحد أهم أسرار إدارة أموالك هو التوازن، فمن جهة إنك تريد أن تدخر أكبر كمية ممكنة من المال حتى يمكنك استثمارها من أجل الحصول على المزيد من المال، ومن جهة أخرى إنك تحتاج إلى أن تضع 10% من دخلك في حساب الترفيه. لكن لماذا؟ لأننا مخلوقات شمولية بطبيعتنا، ولا يمكنك أن تؤثر في جانب من جوانب حياتك دون أن تؤثر في الجوانب الأخرى. فالناس يدخرون ويدخرون، وبينما جانبهم المنطقي والمسؤول يشعر بالرضا، فإن روحهم الداخلية ليست كذلك، وفي النهاية سوف يقول ذلك الجانب الروحي التواق إلى المرح: لقد ضقت ذرعا بهذا الإهمال، إنني أيضا أستحق بعض الاهتمام، ثم يقوم بتخريب تلك النتائج التي حصل عليها. وعلى الجانب الآخر، إذا صرت تنفق وتنفق فإنك لن تصبح غنيا أبدا، وكذلك فإن الجانب المسؤول منك سوف يقوم في النهاية بخلق موقف تصبح فيه غير قادر على الاستمتاع بالأشياء التي تنفق مالك من أجلها، وسينتهي بك الحال إلى الشعور بالذنب، وسوف يدفعك الشعور بالذنب إلى أن تنفق بشكل أكبر كطريقة للتعبير عن مشاعرك. وعلى الرغم من أنك قد تشعر بتحسن مؤقت، إلا أنك سرعان ما تعود إلى الشعور بالذنب والخجل. إنها دائرة مغلقة، والطريقة الوحيدة لمنع حدوث ذلك هي عن طريق أن تتعلم كيف تدير أموالك بطريقة ناجحة. إن حسابك المخصص للترفيه يستخدم بشكل أولي من أجل أن تغذي نفسك بأن تفعل أشياء لا تقوم بها في الأحوال العادية. إنه من أجل الأشياء الغير العادية، كأن تذهب إلى مطعم فاخر وتتناول أشهى المأكولات والمشروبات، أو أن تؤجر قاربا ليوم واحد، أو أن تحجز غرفة لليلة واحدة في أفخم الفنادق من أجل الاستمتاع والمرح. والقاعدة التي تحكم حساب الترفيه هي أن لا بد أن ينفق بالكامل كل شهر. عليك أن تقوم كل شهر بإنفاق كل ما يوجد في هذا الحساب بطريقة تجعلك تحس أنك غني. على سبيل المثال، تخيل نفسك داخل نادي رياضي للتدليك، واضعا كل المال الذي معك عند خزينة الدفع، مشيرا إلى المدلكين قائلا: أريد 2 منكم أن يدلكا جسدي بشكل متميز، وأريد حماما ساخنا وخيارا من أجل التجاعيد، وبعد ذلك أحضر إلى طعام الماء وبعد ذلك أحضر لي طعام الغداء. كما قلت، أشياء غير عادية. إن الطريقة الوحيدة التي ستجعل معظمنا يستطيعون الاستمرار في خطط ادخارنا هي بالتعويض عنها بخطة ترفيه تكافئ بها أنفسنا على جهودنا. إن حسابك الترفيهي مخصص أيضا من أجل تقوية عضلات استقبالك، وهو أيضا يجعل عملية إدارة أموالك أكثر مرحا. بالإضافة إلى حساب الحرية المالية والحساب الترفيهي، فإنني أنصحك بأن تنشئ 4 حسابات أخرى. والحسابات الأخرى تشمل: وضع 10% داخل حساب المدخرات طويلة المدى من أجل الإنفاق، 10% داخل حساب التعليم، 50% داخل حساب الضروريات، 10% داخل حساب العطاء. ومرة أخرى، إن الفقراء يظنون أن الأمر كله يتعلق بالدخل. إنهم يؤمنون بأن عليك أن تكسب ثروة من أجل أن تصبح غنيا. وأكرر، إن هذا تفكير فاسد. والحقيقة هي أنك إن أدرت أموالك طبقا لهذا البرنامج، يمكنك أن تصبح حرا ماليا معتمدا على دخل بسيط نسبيا. إذا ساءت إدارة أموالك، لا يمكنك أن تصبح حرا من الناحية المالية حتى إن اعتمدت على دخل ضخم. ولهذا السبب تجد الكثير من المحترفين أصحاب الدخول المرتفعة من الأطباء والمحامين والرياضيين وحتى المحاسبين مفلسين، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بالمال الداخل إليك، وإنما بما تفعله بهذا الدخل القادم إليك. أخبرني أحد المشتركين بالمنتدى ويدعى جون بأنه عندما سمع ببرنامج إدارة الأموال حدث نفسه قائلا: ما هذا الملل؟ لماذا يضيع أحدهم وقته الثمين في ذلك؟ ثم أدرك فيما بعد في أثناء حضوره المنتدى أنه إذا أراد أن يصبح حرا من الناحية المالية يوما ما وخاصة في وقت قصير، فإن عليه هو الآخر أن يدير أمواله تماما كما يفعل الأغنياء. اضطر جون إلى تعلم تلك العادات الجديدة لأنها لم تكن بالتأكيد من طبيعته. قال إن الأمر يذكره بالوقت عندما كان يتعلم المسابقات الثلاثية. لقد كان متفوقا في السباحة وركوب الدراجات، لكنه كان يكره الجري. لقد كان الجري يؤذي قدميه وركبتيه وظهره. لقد كان يشعر بالتيبس في كل تمرين. لقد كانت أنفاسه تنقطع، وكان يشعر برئتيه تحترقان كل مرة حتى إن لم يعد بسرعة كبيرة. لقد اعتاد أن يخاف الجري، لكنه يعلم أنه إذا أراد أن يصبح رياضيا متفوقا فإن عليه أن يتعلم كيف يجري وأن يتقبل الجري كجزء من متطلبات النجاح. وبينما كان جون يتحاشى الجري في الماضي، فقد قرر الآن أن يجري كل يوم. وبعد عدة أشهر بدأ يستمتع بالجري وأصبح يتطلع إلى الجري كل يوم. وهذا تماما ما حدث لجون في مجال إدارة الأموال. لقد بدأ بكراهية كل لحظة منه، لكنه صار يحبه في النهاية. لقد صار الآن يتطلع للحصول على مرتبه، ثم يقوم بتقسيمه بين عدة حسابات بنكية، إنه أيضا يستمتع بمراقبة كيف نما صافي ثروته من صفر إلى أكثر من 300,000 دولار، وما زال ينمو كل يوم. يمكن اختصار الأمر في الكلمات التالية: إما أن تسيطر على مالك أو سيسيطر عليك. ولكي تسيطر على المال يجب عليك أن تديره. من مبادئ الثراء: إما أن تسيطر على المال أو سيسيطر عليك المال. أحب أن أستمع إلى المتخرجين من حلقاتنا التدريسية وهم يقصون علينا كيف يشعرون بمنتهى الثقة وهم يتعاملون مع المال والنجاح ومع أنفسهم بعد أن بدأوا في إدارة أموالهم بشكل سليم. والجيد في ذلك هو أن تلك الثقة قد انتقلت إلى جوانب حياتهم الأخرى وقامت بتحسين سعادتهم وعلاقتهم بالآخرين وحتى صحتهم. إن المال يعد جزءا كبيرا من حياتك، وعندما تتعلم كيف تبقى ماليتك تحت السيطرة فإن كل جوانب حياتك سوف تنتعش. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أدير أموالي بشكل متميز. إلمس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: أنشئ حساب حريتك المالية بأحد البنوك، ضع 10% من دخلك بعد خصم الضرائب داخل ذلك الحساب. هذه الأموال لا يجب أن تنفق أبدا، وإنما تستثمر فقط من أجل إنتاج دخل سلبي لتقاعدك. ضع وعاء للحرية المالية داخل منزلك وضع به بعض المال كل يوم. قد تضع 10 دولارات أو 5 دولارات أو دولارا واحدا أو 6 واحدا أو كل الفكة التي بحوزتك. وأكرر، سوف يساعدك هذا على أن تركز بشكل يومي على حريتك المالية، وحيثما وجد التركيز ظهرت النتائج. قصة نجاح من كريستين كلوسر. من كريستين كلوسر إلى هارف إيكر ببساطة شديدة: بعد أن حضرت المنتدى المكثف لعقلية المليونير الذي يعقده هارف إيكر، تغيرت علاقتي بالمال تماما وزاد نمو مشروعي بنسبة 400% في غضون عام واحد. والأهم من ذلك أنني وزوجي قد توصلنا أخيرا إلى مدى أهمية أن نقوم كل شهر بتوفير 10% من دخلنا مهما كانت الظروف. والآن أنا سعيدة لأن أقول إننا قد ادخرنا في السنوات القليلة بعد حضور المنتدى المكثف لعقلية المليونير أكثر مما ادخرنا في السنوات 15 السابقة مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطرق التي تعلمناها من أجل حل المشاكل المالية في علاقتنا قد أبقتنا أحرارا من الجدال المالي منذ ذلك الحين. إن نظام هارف لإدارة الأموال نظام ناجح وسهل التنفيذ من أجل ضمان نجاحك. ثالثا، أنشئ حسابا للترفيه في أحد البنوك أو ضع وعاء للترفيه في بيتك تضع فيه 10% من دخلك إلى جانب حساب الترفيه وحساب الحرية المالية. أنشئ 4 حسابات أخرى وضع النسب الآتية في كل حساب: 10% داخل حساب المدخرات طويلة المدى من أجل الإنفاق، 10% داخل حساب التعليم، 50% داخل حساب الضروريات، 10% داخل حساب العطاء. مهما كانت الأموال التي بحوزتك، ابدأ في إدارتها الآن، لا تنتظر يوما آخر. حتى إن كان معك دولار واحد، فقم بإدارة ذلك الدولار. خذ 10 سنتات وضعها في وعاء الحرية المالية، و10 سنتات وضعها في وعاء الترفيه. وهذا التصرف بمفرده سوف يرسل رسالة إلى الكون بأنك مستعد لمزيد من الأموال. وإذا كنت تستطيع أن تدير المزيد من الأموال ففعل. ملف الثراء 15: الأغنياء يتركون أموالهم تعمل بجد من أجلهم، الفقراء يعملون بجد من أجل أموالهم. إذا كنت مثل معظم الناس فإنك قد كبرت وأنت مبرمج على أنك يجب أن تعمل جاهدا من أجل المال، والاحتمال الأكبر أنك لم تكبر وأنت مبرمج أنه لمن الأهمية أن تجعل أموالك تعمل بجد من أجلك. وليس هناك شك في أن العمل الجاد أمر مهم، ولكن العمل الجاد فقط لن يجعلك غنيا. كيف نعلم ذلك؟ ألقِ نظرة على العالم الواقعي. هناك الملايين، بل قل المليارات من الناس يستعبدون أنفسهم ويعملون بمنتهى الجد طوال النهار وأحيانا طوال الليل أيضا. هل كلهم أغنياء؟ كلا. هل معظمهم أغنياء؟ هل الكثير منهم أغنياء؟ كلا، إن معظمهم مفلسون أو قريبون من الإفلاس. على الجانب الآخر، من تراهم يتسكعون في أرجاء النوادي الفاخرة في كل مكان في العالم؟ من تراهم يقضون فترة الظهيرة يلعبون الجولف والتنس أو يبحرون في قواربهم؟ من الذين يقضون أيامهم في التسوق وأسابيع في الرحلات؟ سوف أعطيك 3 فرص للتخمين مع استبعاد الفرصة الأولى والثانية. نعم، إنهم الأغنياء. إذن دعنا نوضح الأمر. إن فكرة أن عليك أن تعمل بجد من أجل أن تصبح غنيا هي فكرة مزيفة، والحكمة القديمة تقول يجب أن تعمل بمقدار دولار لكي تنال دولارا. وليس هناك من خطأ في هذه الحكمة، سوى أنهم قد نسوا أن يخبرونا بما يجب أن نفعل بذلك الدولار الذي نتقاضاه. وعندما تعلم ماذا تفعل بذلك الدولار، فإنك حينها سوف تنتقل من العمل المجتهد إلى العمل الذكي. يستطيع الأغنياء أن يقضوا أيامهم في اللعب والاسترخاء لأنهم يعملون بذكاء. إنهم يفهمون ويستخدمون السيطرة. إنهم يوظفون الآخرين لكي يعملوا من أجلهم، ويجعلون أموالهم تعمل من أجلهم أيضا. ومن واقع خبرتي أقول إن عليك أن تعمل بجد من أجل أموالك، ولكن بالنسبة للأغنياء يكون ذلك وضعا مؤقتا، أما بالنسبة للفقراء فهو وضع دائم. إن الأغنياء يفهمون أن عليك أنت أن تعمل بجد حتى يستطيع مالك أن يعمل بجد ويحل محلك. إنهم يفهمون أنه كلما عمل مالك أكثر قل اضطرارك للعمل. تذكر أن المال طاقة، ومعظم الناس يبذلون كل طاقتهم في العمل من أجل أن يحصلوا على طاقة المال. ومن يصلون إلى الحرية المالية قد تعلموا كيف يستبدلون استثماراتهم لطاقة العمل بأشكال أخرى من الطاقة. وهذه الأشكال قد تشمل الأعمال التي يقوم بها الآخرون، أو نظم العمل في مشاريعهم، أو رأس المال المستثمر في مشاريعهم. ومرة أخرى، في البدء يجب أن تعمل بجد من أجل المال، ثم تترك المال يعمل بجد من أجلك. وعندما يتعلق الأمر بممارسة لعبة المال، تجد أن معظم الناس ليس لديهم أي فكرة عن كيفية الفوز. ما هو هدفك؟ متى تفوز بالمباراة؟ هل تلعب من أجل 3 وجبات يوميا أم من أجل دخل سنوي 100,000 دولار أم من أجل أن تصبح مليونيرا أم من أجل أن تصبح مليارديرا؟ وفي المنتدى المكثف لعقلية المليونير يكون هدف لعبة المال التي ندرسها هو ألا تحتاج إلى أن تعمل مرة أخرى إلا إذا اخترت أنت ذلك، وأنك إن كنت ستعمل فيجب أن تعمل بناء على اختيار لا من ضرورة. في كلمات أخرى، إن الهدف هو أن تصبح حرا من الناحية المالية بأسرع ما يمكن. إن تعريفي للحرية المالية بسيط، وهو القدرة على أن تعيش بأسلوب الحياة الذي ترغبه دون أن تضطر إلى العمل أو إلى أن تعتمد على أموال شخص آخر. لاحظ أن هناك احتمالا كبيرا أن أسلوب الحياة الذي ترغبه سوف يكلفك الكثير من المال، ولذلك من أجل أن تصبح حرا سوف تحتاج إلى أن تكسب المال دون أن تعمل. ونحن نطلق على الدخل الذي يأتي دون عمل اسم الدخل السلبي، ولكي تكسب لعبة المال فالهدف هو أن تكسب ما يكفي من الدخل السلبي لكي تدفع متطلبات أسلوب الحياة التي ترغبها. باختصار، إنك تصبح حرا من الناحية المالية عندما يزيد دخلك السلبي عن مصروفاتك. لقد قمت بتحديد 2 من مصادر الدخل السلبي الرئيسيين. الأول هو أن يعمل المال من أجلك، وهذا يشمل الاستثمارات المكتسبة من الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات وفوائد المدخرات والأموال المستثمرة في مشروعات والحسابات المشتركة، بالإضافة إلى امتلاك عقارات أو أي أصول أخرى لها قيمة مالية ويمكن تحويلها إلى سيولة مالية. والمصدر الرئيسي الثاني للدخل السلبي هو أن يكون لديك مشروع يعمل من أجلك، وهذا يستلزم تحقيق دخل مستثمر من مشروعات لا تحتاج للمشاركة في إدارتها بصفة شخصية من أجل الحصول على الدخل. والأمثلة قد تشمل العقارات المستأجرة، حقوق الملكية الفكرية للكتب أو الموسيقى أو البرامج، الأفكار المسجلة باسمك، أن تصبح صاحب امتياز حكومي، أن تمتلك مخزنا لتخزين البضائع، أن تمتلك أجهزة بيع تلقائية أو ماكينات البيع التي تعمل عن طريق وضع العملات المعدنية، أو أن تعمل بالتسويق المتعدد. وكل هذه مجرد أمثلة، وقد يشمل ذلك أن تؤسس أي مشروع يعمل ليلا أو نهارا تحت نظام محكم لا يحتاج إلى تدخلك. ومرة أخرى، إنها مسألة طاقة، والفكرة هي أن يعمل المشروع ويقدم قيمة إلى الناس بدلا من أن تعمل أنت. والتسويق المتعدد على سبيل المثال يعد فكرة رائعة. أولا، إنه لا يتطلب منك غالبا أن توفر له الكثير من رأس المال مقدما. ثانيا، ما إن تقوم بالعمل الابتدائي حتى يكون بإمكانك الاستمتاع بدخل فائض مستثمر، بين قوسين أحد أشكال الدخل بدون عمل، عاما بعد عام. حاول أن تحقق ذلك عبر وظيفة تعمل بها من 9 صباحا وحتى 5 مساء وأخبرني بالنتيجة. لا يمكنني أن أبالغ في تقدير مدى أهمية أن يكون لديك هيكل لتحقيق الدخل السلبي. والأمر بسيط، بدون دخل سلبي لن تصبح حرا أبدا. ولكن هذه كبيرة. هل علمت أن معظم الناس يعانون الأمرين من أجل تحقيق دخل سلبي؟ وهناك 3 أسباب وراء ذلك. أولا، التوجيه. إن معظمنا لم يبرمج في صغره على أن يحقق دخلا سلبيا. عندما كنت في 13 وحتى 16 من عمرك وكنت بحاجة إلى المال، ماذا قال لك والدك؟ هل قال اذهب واحصل على نفسك على دخل سلبي؟ لا أظن. إن معظمنا كان يسمع هذه العبارات، اذهب إلى العمل، أو اذهب واحصل على وظيفة، أو شيئا مشابها لذلك. لقد علمونا أن نعمل من أجل المال، جاعلين من الحصول على دخل سلبي شيئا غير طبيعي بالنسبة لمعظمنا. ثانيا، معظمنا لم يتعلم أبدا كيف يحصل على دخل سلبي. وفي مدرستي لم يقدم لنا أحد المبادئ العامة للحصول على دخل، وبدلا من ذلك علمونا الأعمال الخشبية والأعمال المعدنية. بين قوسين، لاحظ أن كليهما يستلزم القيام بعمل. لكي أتعلم كيف أصنع حاملا للجموع أهديه لأمي. وبما أننا لم نتعلم هيكلية تحقيق الدخل السلبي في المدرسة، فلا بد أننا تعلمناه في مكان آخر، أليس كذلك؟ لا أظن. إن المحصلة النهائية هي أن الكثير منا لا يعلمون شيئا عنه، ولذلك لا يقومون بالكثير بشأنه. أخيرا، بما أننا لم نتعرض للدخل السلبي ولم نتعلم شيئا عنه، فإننا لم نوله الاهتمام اللازم. لقد أسسنا حياتنا المهنية واختياراتنا التجارية على منهجية خلق الدخل الوظيفي. ولو كنت قد فهمت منذ صغرك أن أحد أهم الأهداف المالية هو أن تحقق دخلا سلبيا، هل كنت ستتخذ نفس تلك الخيارات المهنية؟ إنني دائما ما أنصح هؤلاء الذين يختارون أو يغيرون مهنهم أو مشروعاتهم أن يعثروا على اتجاه يمكنهم عن طريقه تحقيق موارد طبيعية وسهلة من الدخل السلبي. ولهذا أهميته، وخاصة هذه الأيام، لأن الكثير من الناس يعملون في مشروعات خدمية تتطلب وجودهم الشخصي من أجل تحقيق المال. وليس هناك خطأ في العمل بالمشروعات الخدمية الخاصة، سوى أنه سيكون عليك أن تحقق نجاحا استثماريا سريعا وغير عادي، وإلا ستقع في فخ العمل إلى الأبد. وباختيارك لفرص العمل التي تضر دخلا سلبيا حاليا أو مستقبليا، سوف تحصل على خير الأمرين، دخل وظيفي الآن ودخل سلبي لاحقا. ويمكنك الرجوع عدة فقرات إلى الوراء لكي تلقي نظرة على خيارات تحقيق الدخل السلبي التي ناقشناها. وللأسف كل واحد منا تقريبا لديه مخطط مالي متماش مع تحقيق الدخل الوظيفي ومتعارض مع تحقيق الدخل السلبي. وهذا الموقف سوف يتغير بالكامل بعد أن تحضر المنتدى المكثف لعقلية المليونير، حيث نقوم باستخدام طرق تجريبية بتغيير مخططك المالي حتى يصبح تحقيق الدخل السلبي شيئا طبيعيا وعاديا بالنسبة لك. إن الأغنياء يفكرون على مستوى بعيد المدى، إنهم يوازون بين نفقاتهم الخاصة بالترفيه والاستمتاع اليوم وبين الاستثمارات التي تضمن لهم الحرية المالية في الغد. أما الفقراء فيفكرون بشكل قصير المدى، إنهم يديرون حياتهم بناء على رغبتهم في الإشباع الفوري. إن الفقراء يستخدمون أعذارا مثل كيف يمكنني أن أفكر في المستقبل وأنا لا أجد ما يكفيني في الحاضر. والمشكلة هي أن المستقبل سوف يصبح في يوم ما هو الحاضر، وإذا لم تستطع أن تحل مشاكل الحاضر فسوف ينتهي بك الحال إلى أن تقول نفس القول في المستقبل أيضا. ولكي تزيد من ثروتك، إما أن تكسب أكثر أو أن تعيش بمصروفات أقل. إنني لا أرى شخصا يصوب مسدسا إلى رأسك ويجبرك على أن تختار حجم المنزل الذي تعيش به، ولا نوع السيارة التي يجب أن تركبها، ولا الملابس التي يجب أن ترتديها، ولا الطعام الذي يجب أن تأكله. إن لديك القوة لتختار ذلك بنفسك، إنها فقط مسألة أولويات. فالفقراء يختارون الحاضر فقط، أما الأغنياء فإنهم يختارون التوازن بين الحاضر والمستقبل. وذلك يذكرني بقصة حمواي. لمدة 25 سنة امتلك والدا زوجتي متجرا، نسخة مصغرة من سلسلة متاجر سيفن ألفين الشهيرة، وكان معظم دخلهما يأتي من بيع السجائر وعلب الحلوى والمثلجات والعلكة والمشروبات الغازية. لم يكن بيع تذاكر اليانصيب منتشرا في تلك الفترة. كان متوسط العائد لكل عملية بيع أقل من دولار. باختصار كان مشروعا عائده بضع سنتات قليلة، ومع ذلك قاموا بادخار معظم تلك القروش. لم يتناولوا طعامهم خارج البيت أبدا، لم يبتاعوا الملابس الفاخرة، لم يشتروا أحدث السيارات، عاشوا بطريقة مريحة. ولكن متواضعة، وفي النهاية استطاعوا أن يسددوا الرهن العقاري على متجرهم، بل قاموا بشراء نصف الساحة التي يقع بها متجرهم. وفي سن 59 وبادخار استثمار تلك السنتات استطاع حماية أن يتقاعد. أكره أن أكون من يضطر إلى إخبارك بهذا، لكن في أغلب الأحيان يكون شراؤنا لأشياء من أجل المتعة اللحظية ليس أكثر من محاولة يائسة لتعويض الشعور بعدم الرضا حيال حياتنا. وفي غالب الأحيان يكون إنفاق المال غير نابع من رغبة للإنفاق موجودة بداخلك، وهذه الأعراض المرضية معروفة على نحو واسع تحت مسمى العلاج الشرائي. إن المصروفات الزائدة والحاجة إلى الشعور بالرضا اللحظي ليس لها علاقة بالأشياء التي تشتريها، ولكن لهما علاقة كبيرة بالشعور بعدم الرضا عن تحقيق الذات. وبالطبع إن لم تكن زيادة الإنفاق نابعة من مشاعرك اللحظية فإنها تنشئ من داخل مخططك المالي. وطبقا لما قالته إحدى تلميذاتنا واسمها ناتالي، فإن والديها كانا من أشد الناس بخلا، لقد اعتادوا أن يستخدموا الكوبونات المجانية للحصول على كل شيء. فقد كان لدى والدتها صندوق مملوء بالكوبونات مقسمة حسب النوعية، وكان لدى والدها سيارة صدئة عمرها 15 عاما، حتى أن ناتالي كانت تشعر بالإحراج من أن يراها أحد وهي تجلس في تلك السيارة، وخاصة عندما كانت تأتي أمها لاصطحابها في تلك السيارة. وكانت ناتالي تدعو الله ألا يكون أحد ينظر في تلك اللحظة. في أثناء الإجازات لم تكن عائلتها تقيم بفندق أو نزل، بل إنهم ما كانوا يستخدمون الطائرة في أثناء الرحلة، ولكن كانوا يقودون السيارة 11 يوما وينامون في خيمة في العراء طوال الرحلة. كان كل شيء بالنسبة لهم غالي الثمن، وبالطريقة التي كانوا يتصرفون بها كانت ناتالي تعتقد أن والديها مفلسان، لكن والديها كانا يكسبان ما اعتقدت ناتالي أنه مبلغ كبير في ذلك الوقت، وهو 75,000 دولار سنويا. كانت ناتالي تشعر بالحيرة، ولأنها كرهت عاداتهما السيئة فقد أصبحت على العكس منهما تماما. لقد أرادت أن يكون كل شيء تمتلكه من أفخم وأغلى الأنواع. عندما تركت منزل عائلتها وصارت تعيش بمفردها وأصبحت تكتسب مالها الخاص لم تدرك الأمر في حينه، ولكن بسرعة فائقة كانت قد انفقت كل ما معها من المال وأكثر من ذلك. كان لدى ناتالي بطاقات ائتمان وبطاقات عضوية وكل ما يمكنك أن تتخيله، ولقد بالغت في استخدام كل تلك البطاقات حتى وصلت إلى نقطة لم تستطع عندها أن تدفع الحد الأدنى لرسوم تلك البطاقات. وكان هذا هو الوقت الذي انضمت فيه إلى المنتدى المكتف لعقلية المليونير، والذي تقول عنه ناتالي إنه أنقذ حياتها. وفي داخل المنتدى المكتف لعقلية المليونير، وفي أثناء المحاضرة التي نقوم بها بالتعرف على شخصيتنا المالية، تغير عالم ناتالي تماما. لقد أدركت لماذا كانت تنفق كل مالها. إن ذلك كان منبعه شعور بالاحتقار تجاه والديها لبخلهما الشديد، وكان منبعه أيضا أنها أرادت أن تثبت لنفسها وللعالم أنها ليست بخيلة. ومنذ نهاية المنتدى تغير مخططها المالي. صارت ناتالي تقول إنها لم تعد تشعر بالرغبة الشديدة إلى أن تنفق أموالها بطريقة غبية. قصت علينا ناتالي أنها منذ وقت قريب كانت تتسكع في أحد الأسواق التجارية، ورأت معطفا بنيا من الجلد الفاخر المزين بالفراء معلقا في أحد نوات في متجرها المفضل. وفي الحال قال عقلها هذا المعطف سوف يبدو جميلا عليك، وخاصة لأنه يتناسب مع شعرك الأشقر، إنك تحتاجين إليه. لا يوجد عندك معطف شتوي في مثل أناقته. ولذلك دخلت إلى المحل، وبينما كانت تجرب المعطف رأت بطاقة الثمن 400 دولار. إنها لم تدفع ثمنا كهذا في أي معطف اشترته من قبل. قال عقلها وما المشكلة، إن المعطف يبدو رائعا عليك، اشتريه، سوف تتمكنين من تعويض ذلك المبلغ فيما بعد. في تلك اللحظة اكتشفت كم أفادها حضور المنتدى المكثف لعقلية المليونير، لأنه بمجرد أن اقترح عقلها أن تشتري ذلك المعطف حتى انطلق ملفها العقلي الجديد والأكثر دعما قائلا: إنه من الأفضل لك أن تضعي تلك الأموال في حساب الحرية المالية الخاص بك. ولماذا تحتاجين ذلك المعطف من الأساس؟ إن لديك بالفعل معطف شتوي ما زال جيدا حتى الآن. وقبل أن تدرك ما حدث، كانت تعلق المعطف مرة أخرى فوق الحامل حتى تشتريه في اليوم التالي بدلا من أن تشتريه في نفس اللحظة كعادتها. إنها لم ترجع مرة ثانية لتشتري ذلك المعطف. لقد أدركت ناتالي أن ملفاتها العقلية الخاصة بالإشباع المادي قد تم استبدالها بملفات خاصة بالحرية المالية. إنها لم تعد مبرمجة على إنفاق المال بعد ذلك. إنها الآن تعلم أنه من الجيد أن تأخذ أفضل ما تعلمته من نموذج والديها وأن تدخر المال، وفي نفس الوقت أن تقدم إلى نفسها بعض الأشياء الجميلة عن طريق حساب الترفيه الخاص بها. قامت ناتالي بعد ذلك بإرسال والديها إلى المنتدى حتى يمكنهما أن يكونا أكثر توازنا مثلها، وهي في قمة السعادة بأن تخبرنا أن والديها يقيمان في أثناء الإجازة في نزل، لم يصلوا إلى مرحلة الفنادق بعد بين قوسين، وأنهما قد اشتريا سيارة جديدة، وأنهما بعد أن تعلما كيف يجعلان أموالهما تعمل من أجلهما قد تقاعدا وهم من أصحاب الملايين. إن ناتالي تفهم الآن أنه ليس عليها أن تصبح في بخل والديها من أجل أن تصبح من أصحاب الملايين، وهي تعلم أيضا أنها إذا أنفقت أموالها دون وعي كما كانت تفعل من قبل فإنها لن تصبح حرة من الناحية المالية أبدا. قالت ناتالي: إنه شعور رائع أن تكون أموالي وعقلي تحت السيطرة. ومرة أخرى: إن الفكرة هي أن تجعل أموالك تعمل بجد من أجلك كما تفعل أنت من أجلها، وهذا يعني أن عليك أن تدخر وتستثمر بدلا من أن تكون مهمتك في الحياة أن تنفق المال كله. والأمر يشبه المزحة، إن الأغنياء لديهم الكثير من المال وينفقون القليل، بينما الفقراء لديهم القليل من المال وينفقون الكثير منه. المدى الطويل في مقابل المدى القصير. الفقراء يعملون لكي يكتسبوا أموالا يعيشون بها اليوم، والأغنياء يعملون لكي يكتسبوا أموالا يستخدمونها في استثماراتهم والتي سوف تشتري لهم مستقبلا. الأغنياء يشترون الأصول وهي أشياء من المرجح أن تزيد قيمتها، أما الفقراء فيشترون النفقات وهي أشياء سوف تقل قيمتها بالتأكيد. الأغنياء يجمعون الأراضي بينما الفقراء يجمعون الفواتير. سوف أخبركم بنفس الأشياء التي أخبر بها أولادي. اشتروا العقارات، إنه من الأفضل أن تشتروا العقارات التي يمكن أن توفر تدفقا في السيولة، ولكن بالنسبة لي شخصيا فإن أي عقار هو أفضل من لا شيء. وبالطبع يمر على سوق العقارات ارتفاعات وانخفاضات، ولكن في النهاية بعد 5 أو 10 أو 20 أو حتى 30 سنة من الآن يمكنك أن تتأكد من أن ذلك العقار سوف يساوي أكثر بكثير من ثمنه الآن، وقد يكون ذلك العقار هو كل ما تحتاجه لكي تصبح غنيا. اشتري كل ما يمكنك أن تتحمل ثمنه الآن، وإذا احتجت إلى المزيد من المال لكي تدخل سوق العقارات فإمكانك أن تشارك بعض الناس ممن تعرفهم جيدا وتثق بهم، والطريقة الوحيدة التي قد تسبب لك المتاعب في سوق العقارات هي أن تحمل نفسك ما لا تطيق من الأعباء أو أن تبيع عقارات في حالة ركود السوق. إذا اتبعت نصيحتي السابقة وأدرت أموالك بشكل مناسب فإن احتمالات حدوث ذلك سوف تتضاءل أو تنتهي، وكما يقول المثل السائد: لا تنتظر قبل أن تشتري العقارات، وإنما اشتري العقارات ثم انتظر. وبما أنني قد أعطيتكم مثالا سابقا يتعلق بحماوي، فإنني أظن أنه من العدل أن أعطيكم مثالا آخر يتعلق بأبوي. لم يكن والداي فقيرين، لكنهما كانا بالكاد ينتميان إلى أبناء الطبقة المتوسطة. كان أبي يعمل باجتهاد شديد، ولم تكن أمي في حالة صحية جيدة، ولذلك بقيت في البيت لتعتني بالأطفال. كان أبي نجارا، ولقد لاحظ أن كل مقاول البناء الذين يوظفونه كانوا يقومون بتطوير بعض الأراضي التي اشتروها عاما بعد عام. ولقد لاحظ أيضا أنهم جميعا أغنياء إلى حد معقول، ولقد قام والدي أيضا بادخار السنتات القليلة، وأخيرا استطاع شراء قطعة أرضية مساحتها 3 أفدنة تبعد 20 ميلا عن المدينة التي كانوا يعيشون فيها. كلفهما ذلك 60,000 دولار. بعد 10 سنوات قرر أحد رجال الأعمال بناء سوق تجاري فوق قطعة الأرض التي يمتلكها والدي. باع والدي قطعة الأرض مقابل 600,000 دولار، وإذا خصمنا الثمن الذي اشتروا به قطعة الأرض فسوف نجد أنهم قد ربحوا 450,000 دولار عن كل سنة استثمروا فيها تلك الأرض، بينما كان أبي يكسب 15,000 دولار، قد تصل في أحسن الأحوال إلى 20,000 دولار من وظيفته كل عام. لقد تقاعد والداي الآن بالطبع، وهما يعيشان حياة مريحة، ولكني أؤكد لكم أنه لولا شراء قطعة الأرض هذه وبيعها لظل والداي يعيشان حياة متقشفة. أشكر الله أن والداي قد أدركا قيمة الاستثمار، وخاصة قيمة الاستثمار في مجال العقارات، والآن قد صرت تعرف لماذا أجمعوا الأراضي في الوقت الذي يرى فيه الفقراء الدولار على أنه مجرد دولار يدفعونه مقابل شيء يريدونه الآن. فإن الأغنياء يرون كل دولار على أنه بذرة يمكن زراعتها من أجل كسب 100 دولار أخرى، يمكن إعادة زراعتها من أجل كسب 1,000 دولار آخر. فكر في هذا الأمر، إن كل دولار تنفقه اليوم قد يكلفك 100 دولار غدا. وبشكل شخصي فإنني أعامل كل دولار من أموالي على أنه جندي من جنود الاستثمار، ومهمة تلك الجنود هي الحرية، وليس هناك داعي للقول بأنني حريص على جنود الحرية ولا أتخلص منهم بسرعة أو بسهولة. من مبادئ الثراء، الأغنياء يرون كل دولار على أنه بذرة يمكن زراعتها من أجل كسب 100 دولار أخرى، ويمكن إعادة زراعتها من أجل كسب 1,000 دولار أخرى. والفكرة هي أن تتعلم، أن تتعلم ما هو عالم الاستثمار، أن تتعرف على النوعيات المختلفة للاستثمار والأدوات المالية، مثل بيع العقارات والرهن العقاري والأسهم والسندات والتمويل وتبادل العملة، إلى نهاية هذه القائمة الطويلة. ثم أن تختار مجالا رئيسيا تصبح خبيرا فيه، ابدأ الاستثمار في هذا المجال ثم تحول إلى مجالات أخرى فيما بعد. وخلاصة الأمر كالآتي، إن الفقراء يعملون بجد ثم ينفقون أموالهم، مما ينتج عنه أن يضطروا إلى العمل بجد طيلة حياتهم. أما الأغنياء فإنهم يعملون بجد ويدخرون ثم يستثمرون أموالهم حتى لا يضطروا إلى العمل مرة أخرى. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إن أموالي تعمل بجد من أجلي، وهي تجلب لي المزيد والمزيد من الأموال. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: أولا، اذهب وتعلم، اشترك في منتديات الاستثمار، اقرأ كتابا على الأقل عن الاستثمار كل شهر، اقرأ مجلات مثل موني، فوريمس، بارونس، وستريت جورنال. وأنا هنا لا أقترح عليك أن تتبع نصائحهم، وإنما أقترح عليك أن تتعرف على الخيارات المالية المطروحة هناك، ثم أن تختار مجالا تصبح خبيرا فيه ثم تستثمر أموالك في هذا المجال. ثانيا، عليك أن تغير تركيزك من الدخل النشيط إلى الدخل السلبي. أعد قائمة لثلاث استراتيجيات على الأقل يمكنك عن طريقها أن توجد لنفسك دخلا بدون عمل، إما عن طريق الاستثمار أو عن طريق مجال المشروعات. ابدأ في بحث هذه الاستراتيجيات، ثم قم بعد ذلك باتخاذ قرار بناء عليها. ثالثا، لا تنتظر من أجل أن تشتري العقارات، اشتري العقارات ثم انتظر.